إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني آخر ما توقفنا عنده الكلام على 108، وصلنا 108 أظن قبل ذلك، ولا وصلنا كده شوفات حول الرسول في صفحة 105، مرين القرآن على صدق نبوته. هنرجع شوية ورا، هنرجع من أول الباب الثالث، شوفات حول رسول الله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. قال المؤلف في صفحة 105 الشبهات الباب الثالث، شبهات حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرع إلى قسمين: التشكيك في النبوة، وبعد كده الطعن في مواقف من سيرته وحياته عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر المواقف التي يطعن عليه بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفداه دماؤنا وأرواحنا عليه الصلاة والسلام، زواجه من عائشة، زواجه من صفية بنت حيي، قضية تعدد الزوجات، حادثة بني قريظة، حادثة العرينيين. قال: وأما القسم الأول فالرد عليه يكون بإثبات نبوته صلى الله عليه وسلم بالدلائل العقلية والنقلية، وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك، وإن كان كثير منهم قد غلبوا جانب المعجزات الحسية أو خرق العادات على غيرها من البراهين. في الحقيقة فإن تنويع الدلائل لتجمع بين العقل والنقل هو الأكمل في الاحتجاج، خاصة وأن القرآن فيه ذكر للدليل العقلي في إثبات النبوة، وقد نبه غير واحد من العلماء كالغزالي في المنقذ من الضلال وشيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصبهانية وفي النبوات إلى أن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على المعجزات الحسية الخارقة للعادة، بل هي متنوعة. كما أن من المهم الإشارة إلى تفاوت الناس في تحصيل اليقين بهذه الدلائل، فبعضهم يحصل له اليقين بأحدها، والبعض الآخر يحصل له اليقين بضم بعضها إلى بعض، إلا أن الذي لا ينازع فيه عاقل عادل هو أن مجموعة دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد القطع واليقين المتجاوز لكل شك ولكل عذر. أولا، برهان صدقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا إن من المعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الناس أو أسوأ الناس، فكيف يشتبه أفضل الخلق بأرذل الخلق؟ وما أحد يعني ادعى النبوة من الكذابين إلا وظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشيطان عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر له أدنى تمييز وعبارة أخرى، النبوة إما أن يدعيها أصدق الناس أصدق الصادقين أو يدعيها أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرف عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة، فكيف بدعوة النبوة؟ وهاتان العبارتان من شيخ الإسلام رحمه الله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله دلالة عقلية واقعية جميلة، وإسباب النبوة إنما هو باب ادعاء خبر معين، المخبر بهذا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، والتمييز بين الصادق والكاذب في الدعاوى العظيمة يمكن تمييزه بكل سهولة، والخداع فيه لا يستمر حتى يفشل. وإن معرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله وإن معرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله لتبين أنه لا يمكن، إن معرفة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأحواله لتبين أنه لا يمكن أن يكون كاذبا في دعواه النبوة، فإن العدو والصديق يشهدان لا يشهدان له بأنه رجل كامل الأخلاق والمروءة والأمانة. نعم. وإن العدو والصديق يشهدان له بأنه رجل كامل الأخلاق والمروءة، كامل الأخلاق والمروءة والأمانة، وأنه معروف بالصدق في حديثه منذ صبا. ولذلك فقلبوا كتب أعداء الإسلام والمشككين في الرسول، فإنكم إنما تجدون فيها الطعن عليه بمواقف عملية سلوكية هو من تهمتها بريء، وليس بمواقف متعلقة بصدقه صلى الله عليه وسلم، وهو اعتراف ضمني بأنه صدق. وقبل أن يبعثه الله بالرسالة لبث عمرا في مكة لقب فيه بالصادق الأمين، وقد قال له حين صعد الصفا أول أمر الرسالة: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حتى عن هرقل لما سأل أبو سفيان في بلاد الشام لما كان في إلياء في فلسطين في البيت المقدس، وقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فلم يكن ليدع الكذب على الله ويكذب على الناس، فلم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وكشفت الشمس يوم مات ولده إبراهيم، فقال الناس: كشفت الشمس لموت إبراهيم، فلم يسكت صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم يعني يقبل مجاملتهم في أمر يتعلق بالمعتقد. حاضر، جايين على 180 متين أيش جايين، حاضر. فلم يؤيد على الغلو في ولده يوم مات أول صفحة 108، ولا سكت، بل قام خطيبا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحيه. فدي كانت مقدمة في الباب الثالث، الشبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم. أول شيء التشكيك في النبوة، والتشكيك في مواقف من السيرة والحياة. فالكلام بقى عن النبوة والأدلة العقلية وبرهان الصدق والأخلاق، ده كان مسائل يعني مسائل بسيطة وسهلة، حتى وصلنا إلى صفحة 108 وهو براهين القرآن على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. برهان القرآن على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم على الناس له أكبر دلالة وبرهان على صدق نبوته صلى الله عليه وآله، وأنه من عند الله، ومع أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف الشعر، إلا أنه جاء بكلام يتحدى به البشرية كلها، طالبا منهم أن أرادوا إفطال دعوته الإتيان بمثله، بل بعشر صور من مثله، بل بسورة واحدة، فآثروا قتاله على أن يأتوا بسورة لأنهم عجزوا عن ذلك. ومع وجود أقوى الدواعي وهي الخصوم الشديدة والأنفة من الهزيمة، ومع وجود وتوفر كل الأسباب التي يمكنهم بها أن يجاروا ما كان مخترعا من كلام البشر مهما كان فصيحا، إذ هم غاية ما وصل إليه البشر في الأدب والفصاحة والبيان، ثم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلن في مجالسهم قول الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش الإنس بس، وإنما ينضم إلى ذلك الجن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سبق وأن قلت أكثر من مرة في أكثر من موطن إن لكي نفهم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والذكر وهو القرآن العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي يبعث بمعجزة من جنس ما تميز به قومه. فلما كان بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام وصلوا في الطب مبلغا عظيما، فجاء نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبرع في الطب براعة تخترق الحجز والحواجز، وتأتي بالمعجزات من إبراء الإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ليعجزهم في شيء هم يعني وصلوا فيه إلى الذروة. وبني إسرائيل يعني أيام موسى عليه السلام في السحر وغير ذلك من معجزات الأنبياء عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام. فما الذي تميز به العرب أبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام، الفصاحة يعني. وحتى يعني نحن نعرف أن يكون في سوق للموبيليا، في سوق للأجهزة الكهربائية، سوق للملابس، سوق للتمور، سوق للمواد الغذائية. أما سوق للكلام فده لم يعرف إلا عند العرب، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، دي كانت أسواق لإيه؟ ليست للبضائع، أسواق للكلام. يعني أسواق للكلام، يأتي الشعراء ينبري الواحد منهم بقصيدة ظل سنة كاملة ينسق فيها وينمق ويجمل ويزخرف، ويعرض قصيدته على الحكام، يجلس الحكام كده يعني يسمعون شعر الشعراء، واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا أكثر ولا أقل، ثم بعد ذلك يرجحون لفلان على فلان بسبب أسلوب، بسبب خصائص معينة في شعره، بسبب التدفق المعاني، بسبب الخيال، اللي هي الأساليب والوسائل التي يرجح بها الحكام كلام على كلام، ويقدمون قصيدة على قصيدة وشعر على شعر، والذي ترجح قصيدته تعلق على أسطار الكعبة. التعليق ده هو اللي سمي يعني أبان هذه الفترة بالمعلقات السبع. المعلقات السبع قصائد لسبع شعراء من شعراء الجاهلية برعوا في الكلام، امرؤ القيس وزير بن أبي سلمة وعنترة بن شداد وغيرهم من شعراء الجاهلية، ودونت يعني هذه المعلقات في كتب وشرحها شراح ولهم عليها تعليقات شروح المعلقات السبع اللي هي تعتبر دواوين العرب في ذلك الزمن. إذا كانوا بهذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذا التميز وهذا النبوغ وهذا هذه الأسواق العالمية في نسل في شعره في نسل الكلام وشعره، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بكلام هو من جنس كلام العرب، مفتتح صوره ببعض هذه الحروف زي ألف لام ميم وحاميم وحاميم عين سين قاف وكافها عين صاد، كلهم يعني هذا القرآن يعني مكون من هذه الأحرف التي تنطقون بها. فإن كنتم كما زعمتم أنكم في غاية الفصاحة والبلاغة والتميز فأتوا بصورة من مثل هذا الكلام المعجز. أمر الثاني غير مسألة إعجاز القرآن بلفظه، الأخبار التي يخبر عنها من الغيب أو من الأمور الواقعة التي لم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتناقلها كتب التواريخ والإخباريين، فأخبار الغيب الجازمة القاطعة التي لا تردد فيها، ما لا يمكن لشخص كاذب مدعي أن يجازف في اختراعها، لأنها لو لم تقع فستكون دليلا كافيا على كذبه، وسيكون ذلك سببا لمغادرة أصحابه للإيمان لأنه كذب عليهم، خاصة أنه ليس محتاجا لقولها وقد اتبعوه، أو على الأقل يمكن أن يذكر أخبارا مستقبلية بصيغة غير مؤكدة أو بألفاظ تحتمل التأويل، لأن المغامرة هنا تعني خسارة الدعوة كلها حال الهزيمة. ولكن هيهات، هذا كله لو كان القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أما وهو من عند الله فلا تتعجب أن تقرأ فيه هذا الوعد العظيم القوي الأسلوب القاطع التأكيد، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بساب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ففي الآية وعد بأن النصر في الدنيا قبل الآخرة آخرة سيكون حليف النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله سبحانه ينصره أن ينصر نبيا، والآية دي فيها معجزة. من حيث سامعين كلامي ولا متابعين ولا مش متابعين، الآية هذه من كان يظن أن لن ينصره الله، والضمير ده عائد على مين؟ حد يفتح سورة الحج كده؟ هذا سورة الحج لو تكرمتم، هذا سورة الحج، أنا فاتح المصحف الآن على سورة الحج. سورة الحج بدأت بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى قال بعدها: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر ذلك. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، عاطف ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يدعو من دون الله ما لا ضره وما لا ينفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفع. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. هل رأيتم في السورة من بدايتها ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيتم ذلك؟ لا يوجد أبدا، لا يوجد ذكر لرسول الله من أول السورة إلى هذه الآية. من كان أظن أن لن ينصره الله. فين الإعجاز بقى؟ الإعجاز لما يأتي ضمير، لما يأتي ضمير على غير مذكور في القرآن الكريم كله، خدها قاعدة، حين يأتي ضمير عائد على غير مذكور فإنه يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. إن هو غير مذكور، يعني من بداية السورة لو تأملتم دولة قرابة 14 آية، 14 آية من مطلع سورة الحج لقوله تعالى: من كان أظن أن لن ينصره الله. أن لن ينصره الله من؟ الضمير ده عائد على من؟ ينبغي أن تكون الضمائر عائدة على مذكور، مش دي اللغة؟ أليست هذه اللغة؟ قال: ومن الاخر ايضا من كان اظن الا ان ينصره. لا يوجد ذكر لمسبوق يعود عليه الضمير، فهنا تجدي في القران الكريم ضميرا عائدا على غير مذكور، يبقى ده ايه؟ يبقى ده محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني وهو إيه؟ من كان يظن بقى أن ربنا مش ناصر محمد، تمام؟ فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يأتي مثلا بشيء يصعده إلى السماء، حبل مثلا، أو شيء يعني يصعد به إلى السماء، طيارة، أي شيء مما يصعد إلى السماء، ثم ليقطع. يقطع يعني إيه؟ يعني يرمي من الطيارة، يقطع الحبل الموصول بينه الذي هو ممسوك منه، مركبة فضاء، أي شيء، ثم ليقطع. إيه اللي يحصل بعد ما يقطع؟ إيه اللي يحصل؟ هينزل على أم رأسية تفشفش، صح ولا لا؟ بعد كده بقى لما ينزل رأسه في الدغدغ يعني في الأرض، يبص بقى الغيظ ده هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ هل أذهب ذلك ما في صدره من الحقد والحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، اللي يظن أن ربنا مش هينصر محمد، يجيب سبب يمدد به إلى السماء وبعدين يقطع وينزل على الأرض يتكسر رأسه ألف حتة، وبعد كده يبص بقى إيه؟ هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ يعني الغيظ الذي في صدره وفي قلبه على محمد هل يذهب بعد ذلك؟ يعني أريحوا أنفسكم من هذه المسألة. الله لا إله. نرجع إلى الكتاب. كذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية عدد من المؤكدات اللفظية لحفظ القرآن الكريم، وهي خبر عن مستقبل، عن مستقبل. وقد تحقق هذا الوعد رغم تتابع الهجمات على الإسلام والمسلمين بدءا من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. كذلك من أخبار الغيب في القرآن الكريم: غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. والسؤال بقى، هو يقول: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. من فارس يعني، وهم من بعد غلبهم من بعد يعني هذه الهزيمة سيغلبون في بضع سنين، بضع سنين يعني من 3 إلى 9 سنوات. الروم طبعا عباد أهل كتاب من أم نصارى، وأعداؤهم عباد نار من المجوس اللي هم الفرس، والمسلمون يفرحون بنصرة أهل الكتاب نظرا لكونهم أهل ملة وأهل ديانة، ففرح المسلمون بذلك. هذه الآية نزلت لم يطلب أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، يعني الله تعالى أنزل سورة الروم من غير أن يتكلم أحد في إنزال توقعات استراتيجية حول الوضع الراهن بين القوتين العظيمتين الكبرتين اللي بيحتلوا العالم. يعني محدش سأل السؤال ده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم فين؟ يعني اللي هيورث حضارة، الذي يرث حضارة العالم الآن أمريكا ولا الصين؟ مين اللي طالع؟ يعني الغلبة لمن؟ لم يسأل هذا السؤال. ونزلت سورة اسمها سورة الروم تقول لا، الروم بعد فترة من الزمن من 3 إلى 9 سنين هيغلبوا الفرس ويتمكنوا منه. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يعني هذا إخبار مجرد، لم يطلب الروم ولم يطلب الفرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوءة تخبر عن الذي ساقع في المستقبل، لكنه أخبر بهذا، أخبر بهذا. وطبعا بيتكلم كلام الايه، كلام الخالق الذي يعلم من خلق، يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ويأتي الكلام كما أخبر تماما بالتمام والكمال، لم يطلب ذلك منه وإنما أخبر به وصار واقعا ملموسا، مما يدل على إعجاز هذا القرآن في إخباره بالمغيب. والسؤال، ماذا لو لم تنشب هذه الحرب؟ وماذا لو نشبت وكانت النتيجة في صالح الفرس؟ بل وماذا لو انتصر الروم ولكن بعد المدة الزمنية المحددة أو قبلها اللي هم في بضع سنين؟ ده ايه، ده وجوه من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، التحدي بلفظه، التحدي بلفظه، الإخبار عن المغيبات من مما وقع من أمور يعني يستغرب لذكرها في القرآن الكريم بدون طلب، وتأتي الوقائع على وفق ما قال القرآن العظيم. غير ذلك الكلام على الأمم السابقة، قالوا هي من الدلائل العظيمة، فإن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يعرفون تفاصيل قصص الأنبياء مع أقوالهم، وأما أهل الكتاب فعندهم في كتبهم شيء من ذلك. هذه الموافقة هي من دلائل الصحة والقوة للعكس كما يظن البعض، كما أنه ليس كل ما في القرآن من قصص موجودا في كتبهم، إضافة إلى أن في سياق القرآن ما يصحح بعض ما جاء عندهم. فمن أين لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وعاش في وسط مكة لم يخرج منها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال مثلا أنه مثلا في 20 طلع راح أسبانيا ولا راح أمريكا ولا راح بريطانيا فجاب ثقافة من هناك وجاب معلومات أو طلع على تقنية معينة، لم يحصل هذا. عاش في مكة إلى أن أخبر بهذا الكلام الذي يخبر به، لم يغادرهم إلا الأيام التي كان ينقطع عنهم في غار حراء، وهم يعرفون أنه منهم قريب، أنه ليس بعيدا عنه. قال مع جمال في العرض وفصاحة في السرد وبلاغة في الوصف وعبرة في الخاتمة وذكرى في البداية مما لا يمكن لشخص اطلع على كل ما كتبت الأمم أن يأتي بمثله، فضلا عن رجل لم يقرأ صحيفة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك نجد أن الله تعالى يشير لهذا المعنى في بيان القصص القرآني، وما أجمل هذه الآيات بعد قصة موسى وما كنت. يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله له تعبير اسمه ما كنات القرآن الكريم، اللي هي ايه، نفي الكينونة. ولو ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يغفل مريم. ويبين بقى في الايه، في في مثل هذه الآيات المتشابهة الجلال في الإعجاز سواء في النسق والتعبير والأسلوب أو في الإخبار عن هذا الأمر المغيب. فقال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتي وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وذاك الرحمة منك. أنا أعيذكم أنتم تقرأوا القصص، أنتم عندكم فيه في القصص والشعراء والنمل والشعراء وراء بعض اشتملت هذه السور الثلاث على خطاب مباشر، وإن كان القرآن كله خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخطاب اللي في القصص والخطاب اللي في النمل في آخر النمل من أول بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا الشعراء والنمل والقصص لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقب الأول هنا بقى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم إن ربك يقضي بينهم بحكمه إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وأن أتلوها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إلى نهاية السورة. الخطاب اللي في الشعراء والخطاب اللي في النمل والخطاب اللي في القصص آمل أن تعيدوا قراءة الثلاث صور هذه وتدققوا النظر في أسلوب القرآن الكريم في هذه الصور الثلاث دون غيرها من صور القرآن العظيم ستخرجوا إن شاء الله بشيء غال ونفيس إن أمعنتم النظر ودققتم التأمل. كمان في قصة نوح قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. وأيضا في آل عمران قال وما كنت لديهم إذ يقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. لو ما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هذا النسق من وسائل التعبير القرآني له يعني تأثير عظيم جدا. كان الشعراوي مرة جمعها ويعني تكلم عليها كلها بشكل من الأشكال البديعة. يبقى عندنا براهين القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع النسق التحدي بآياته، الإنباء عن الغيب الذي وقع أمام أعينهم ولم يطلب منه ذلك، الكلام على القصص في الأمم السابقة. بيقول ثالثا ده بعد إيه براهين القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التشخيخ في نبوته وبعض الأدلة وبرهان صدق برهان صدقه وأخلاقه برهان صدقه وأخلاقه براهين القرآن على صدق نبوته. ثالث حاجة برهان كمال التشريعات والعقائد والأداب التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم يفرغ الفقهاء والمحدثون والمؤرخون والمفسرون وشراح الحديث بعد وقد تجاوزنا 14 قرنا من وقت الرسالة من استخراج كنوز نصوص الكتاب والسنة ولم تعد المكتبات الضخمة تتسع لمنتج العلماء في مجال واحد من مجالات النصوص الشرعية كالأحكام الفقهية مثلا، وإنك لتجد آلاف المؤلفات في باب واحد من أبواب الدين وكلها تستند على نصوص الكتاب والسنة اللذين بلغهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس البرهان معلقا بالكثرة وإنما بالشمولية والإحاطة والصلاحية والإتقان، وتتكامل العظمة حين نتذكر أن هذا الرسول الكريم كان منشغلا في الثلاثة وعشرين عاما مدة نبوته بأعمال تنوء بحملها الجبال. فقد كان صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة قومه ويعرض نفسه على وفود الحجاج في مكة حتى خرج منها باحثا عن مأوى وبمتابعة شؤون أصحاب المستضعفين في مكة، ثم هجرته إلى الحبشة والانتقال إلى المدينة التي كان هو فيها الحاكم والقاضي والخطيب والإمام وقائد الجيش والمصلح بين الناس، وعنده 9 بيوت وبينه اليهود عمل معهم معاهدات والمنافقين يفعلون الأفاعيل، وغزا قرابة 20 غزوة فقد فيها عددا كبيرا من أصحابه، وفقد فيها عمه وابن عمه ومولاه. فمتى كان يتفرغ لاختراع هذا النظام التشريعي المتكامل إلا أن يكون وحيا أوحاه الله إليه؟ وهذا كلام في منتهى الجمال. يعني كمال التشريعات والعقائد والآداب التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الغرب إلى اليوم يكتشف، يعني الحقائق العلمية تأتي موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الهالة النورانية التي تكون حول الوضوء، تفريغ الطاقة السلبية وقت السجود، كل يوم يخترعوا اختراع ننظر فجأة فإذا هو عندنا، وإذا هو في رسالتنا، في شريعتنا الغراء التي أكرمنا الله بها وأحيانا بها من العدم. فبيقول إن المكتبات يعني تنوء بحمل الكتب في التخصص الواحد في كل المناحي، أحكام فقهية، كتب تفسير، كتب حديث، كتب عقائد، كتب أخلاق، كتب تربية. يعني المكتبة صارت ضخمة جدا جدا الآن. فتقول لي الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم كان فضيله امتى؟ وقاعد يحارب ويقاتل ويهاجر ويعني مسألة ايه؟ من ساعة ما جهر بالدعوة هو في حالة طوارئ، في غرفة عمليات، مش ده الواقع؟ هذا هو الواقع. من ساعة ما بدأ دعوة وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يلا اطلعوا من دار الأرقم، قولوا لا إله إلا الله وادعوا الناس إلى الله، منذ ذلك الزمان وهو مش فاضي خالص. يعني في يعني عمل مستمر يعني على مدار الساعة، لا يكاد ينام ولا يكاد يلتفت. وبعد كده بعد 23 سنة اللي كلهم جهاد وتضحيات وغزوات وعمرة وحج وصلح الحديبية وغزوة خيبر ومش عارف، ومقتل عمه ومقتل أحبابه ومقتل ابن عمه عبد الله بن جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب هناك في مؤتة، وهذا غير بقى حديث الإفك والشائعات والأحوال المجتمعية وإقامة الحدود كل هذا. وبعدين يأتي بنظام يعني بهذا الإعجاز وهذا البيان. طب كتابه منين بقى؟ يعني إذا كان إذا لم يكن هذا وحيا من عند الله، فمن أين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان بعد هذا العمل الشاق الدائب المتلاحق على مدار 23 سنة لا يكاد يفرغ يوما واحدا من غير أن يكون يحمل عبئا، ثم يأتي بنظام بهذه الدقة وهذا التشريع وهذا الجمال، فيقال لا يفعل ذلك إلا نبي أوحى الله إليه. قال وإذا نظرت فيما تحمل نصوص الوحيين في باب صفات الله وتعظيمه وذكره لما لكان ذلك كافيا على أن من بلغها نبي مرسل من عند الله، إذ أن الخيال البشري مهما استرسل وانطلق متفكرا في الخالق فإنه لا يمكن أن يصل إلى الجلال الذي جاء في القرآن والسنة عن الله، وهذا لأنه صادر عن الله أصلا ولا أحد أعرف بالله من نفسه. فتأمل في سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة الإخلاص، ثم انظر في العقل البشري المجرد، هل يمكن أن يصف الخالق بما جاء في هذه الآيات؟ وفي المجال الأخلاقي والمنظومة القيمية السلوكية في القرآن والسنة تجد التكامل والجمال والإصلاح والصلاح للفرد في نفسه والمجتمع. يقول قد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب كامل الصورة تحت عنوان ماذا يقدم الحديث النبوي للسلوك الإنساني. نشوف الكتاب ده ليه. آمل بس لما أطلب منكم كتب تبصوا عليها، يعني شاركوني النشيطة منكم ولها يعني يد خفيفة في التقنية، وتنزل الكتاب وتبعث على الجروب كده إن شاء الله شغلونا. احنا عايزين نشتغل بس احنا برضو يعني رؤوسنا يعني مملوءة بالتزامات وأمور، فانتوا ايه يعني انتوا ساعدونا شغلونا، يعني خلينا نشتغل ونفيدكم ان شاء الله تعالى. فرجاء يعني كل ما مر بنا شيء يعني نزل ماذا يقدم الحديث النبوي للسلوك الانساني من كتاب اسمه كامل الصورة، اظن الاحمد السيد اللي هو مؤلف الكتاب. قال وقد كتب الدكتور دراز، عندي كتاب الشيخ دراز رحمه الله كتابا كبيرا بعنوان الدستور الاخلاقي في القرآن، دي كانت رسالة الدكتوراه من السربون للشيخ دراز رحمه الله، كان من العلماء الفقهاء هو وابوه يعني محمد عبد الله دراز وابو الشيخ عبد الله دراز الاثنان كانا عالمين كبيرين. كما ان كتب السنه زاخره بابواب البر والصله والادب، حتى افرد المحدثون في كتب مستقله ككتاب الأدب المفرد البخاري والذي تجاوزت أحاديثه 1000 حديث. ده النوع الثاني من الثالث من البراهين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به وحي من عند الله يعني دليل كمال التشريعات والعقائد والأداب والأخلاق التي جاءت من الله. يبقى الأحوال الأم السابقة البرهان المتعلق ببراهين القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم على يعني المواعيد التي أخبر بها، الأنباء التي أخبر بها من الغيب، حفظ الله تعالى للقرآن الإخبار عن أحوال الأمم السابقة. يقول في البرهان الرابع برهان المعجزات الشخصية، وذلك في صفحة 112. لقد تواترت أخبار الصادقين والمعروفين بالعدالة والضبط بالأسانيد المتصلة إلى وقت النبوة، أن عددا من السنن الكونية قد انخرمت بين يدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جمعها العلماء في كتب مفرد تعرف بدلائل النبوة. فمن ذلك سماع أهل المسجد لصوت حنين جذع النخل التي كان يستند إليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أو يستند على يعني جذع نخلة، تعرفين النخلة لما بتقطع بيبقى لها إيه؟ الأرمة اللي تحت دي اللي هي بتنبت النخلة منها، تكون ماسكة فيها متلاصقة تلاصقا شديدا. فكان إما يقف إذا كان يحتاج إلى أن يكون مكان مرتفع، ف يعني إيه يقول سهل بن سعد يعني إيه عن المنبر: ليس في الناس من يعرفه غيري، من يعرفه مثلي، منبر رسول الذي صنع له هو من أسل الغابة صنعه فلان مولى فلان وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه، فلما وقف عليه وفارق الجذع سمع الناس في المسجد بكاء الجذع مثل بكاء الصبي، يعني بين أعينهم كلام إيه يعني منقول بالتواتر. يعني أنا لم يعني أنا قرأت وغيري قرأ وتواترت الأنباء والأخبار من لدن من رأى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، أنهم سمعوا بآذانهم ورأوا بأعينهم جذع نخلة يبكي بكاء الطفل. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارقه وارتفع على شيء آخر. هذه المعجزات الحسية حين ترى يعني يكون لها الأثر العظيم جدا جدا جدا على نفوس الصحابة وتثبيت أفئدتهم بالكتاب. من ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان في البادية يقضي حاجته وأراد أن يستتر، فأمر الشجرة بالتحرك من مكانه لينضم إلى شجر آخر ليستره حتى لا يراه الناس. فتحرك الشجر وانقياده بين يديه صلى الله عليه وسلم ليستتر به شيء مرئي أمام من رأى ذلك من أصحابه رضي الله عنه. وأما تكسير الطعام في مواقف متعددة وتفجر الماء من بين أصابعه وكثرة الماء الذي يكون معهم في إداوة أو في إناء يسير حتى يتوضأ منه 300 أو 400، وما قصة يعني جابر رضي الله عنه في الخندق ببعيدة عنا، جابر رضي الله عنه رأى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، كان الناس يربطون على بطونهم حجرا ويربط حجرين من شدة الجوع، وكان عنده عناق. العناق يعني هي الشاه التي يعني سنها 6 أشهر 5 أشهر 7 أشهر، لما تذبح يبقى من لحمها مثلا 5 كيلو 6 كيلو. العناق دي معدة صغيرة اللي تتنطط كده مع بجوار أمها. فرح لامرأته وشكى لها الجوع الذي أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني إيه أفعل لكن لا تفضحني عند رسول الله، يعني إذا تأتي تأتي أنت والنبي وأبو بكر واحد معاكم يكفي يدوب بالعافية الطعام ده يكفي إيه يكفي 3-4، فلا تفضحني عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت امرأته، كان عندها بعض الشعير طحنته ووضعت في البرمة يعني الشعير لينضب، تعمل مثلا شيء يعني مثل القمح عجين يعني أو شيء هتخبزه ليكون يعني خبزا، طحنت الشعير ليكون بعد ذلك خبزا. وذبحت العناق ووضعتها في جرمة لتستوي. كان يسوون عادة اللحم في إناء فخار، ليس يعني في التيفال والألمنيوم، لا كانوا أحسن منا حالا، لأن هذا أطعم وأفضل، يعني أفضل بكثير جدا من الحياة المعصرة الكئيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جابر يعني في أذنه يعني خلاص الطعام استوى وتعالى لتأكل أنت ومن معك من أبو بكر وعمر، يعني اثنين ثلاثة ولا حاجة، فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما فهلم. يا خوي ربي تسعمية على العناق دي. فراح الناس يعني أرسالا إلى بيت جابر، فلما رأت امرأته ذلك ضربت على صدرها وقالت ويحك، قالت كلمة كبيرة ويل أمك، يعني ما الذي صنعت، أنت نيلت، أنت عجنت الدنيا، أنت كده. فقال له بس إيه يعني، وقل لها يعني تغطي البرمة ولا تفعل شيئا حتى أجي. فقعد صلى الله عليه وسلم عند البرمة وظل يضع منها اللحمة لأصحابه وأيضا الخبز الآخر الذي صنعته، يأخذ منه سمي الله ويأخذ منه، ويقسم بالله جابر ومن معه ومن رأى ذلك من أصحابه الكرام أنهم صدروا أهل الخندق 900 فرد صدروا عن آخرهم، أكلوا وشبعوا من 3-4 كيلو عجين دقيق يعني، بس من الشعير مش من القمح يعني، ومن عناق وزنها 5-6 كيلوات. فده طبعا يعني إيه، هذا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس ما تصدقش الكلام، إن مسألة الحياة تبقى فيها بركة لا أحد يصدقها، والناس عايشة بالبركة يقول لك يا عم سيبك من الدروشة. يا جماعة والله في حاجة اسمها البركة، والله العظيم المصحف الشريف في حاجة اسمها البركة، حاجة اسمها البركة تخلي ابن الرجل اللي راتبه 3,000 و4,000 يتخرج مهندس، والعيلة كلها أولاد الرجل جميعا 2 و3 مهندسين وأطباء ب 3000 جنيه راتب، وأبناء 30,000 راتب أولادهم فشلة. من أين هذا؟ إن لم تكن بركة من الله فمن أين هذا؟ لكنه اليقين يعني الرضا بالله والرضا بأرزاقه وأقداره هي التي تجعل ذلك. قال من أراد الاستزادة فليراجع كتاب دلائل النبوة للبيهقي وأبواب، نعم لعلهم يعقلون الله. قال من أراد الاستزادة فيرجع إلى دلائل النبوة للبيهقي وأبواب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل النبوة من كتب السنة عموما. قال وهذا التواتر المعنوي للأخبار لا سبيل لإنكاره إلا بإنكار كون الخبر الصادق مصدر للمعرفة. وإن العلماء في مختلف التخصصات الشرعية والطبيعية والاجتماعية يتحدثون عن حقائق تاريخية متعلقة بالعلم الذي ينتمون إليه، وإنما كان مصدرهم في ذلك الخبر الصادق، فما الذي يجعله مقبولا هناك ومرفوضا هنا؟ النبي في الكتاب اللي مر بنا في كتاب الطهارة ونحن بنقرأ صحيح البخاري درس الصباح، المرأة التي لما ناموا عن صلاة الفجر وما يقضهم إلا حر الشمس، فكان أول ما استيقظ فلان ثم فلان يسميه أبو رجاء ونسي عوف، عمر لما استيقظ كبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لا يوقظ، فلما كبر وارتفع صوت التكبير وكان جهوري الصوت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فشكوا إليه الذي أصابهم فقال ارتحلوا فارتحل غير بعيد. ثم قال لعلي والزبير التمس الماء روحوا ابحثوا لنا عنا، فراحوا لقوا امرأة بين مزادتين يعني إربتين، هي راكبة على بعير وفي مزادتين يمين، مزادة يمين ومزادة مزادة يعني إربة، قربة ماء، عارفين الإربة؟ قربتين، واحدة يمين واحدة شمال وهي راكبة في النص. فاقتادوها قالوا يلا بنا ايه نريدك. قالت الى من؟ قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذاك الصابئ؟ قال هو الذي تعني. فراحوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم بتقول قومي قاعدين منتظرين الماء، تقول بيني وبين الماء انف، يعني الماء فين؟ فين الماء؟ البين وبين الماء أمس يوم كامل مسيرة يوم، ونفرون خلوف، نفرون خلوف يعني الجماعة مستنيني بالماء ده علشان يشربوا. قال لها انطلق. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق العزالية ونادى في الناس أن يسقوا واستقوا. أطلق العزالي يعني فك أفواه الإرب، والناس بقى اللي جاب حلة واللي جاب جردل واللي جاب معون واللي جاب دلو واللي جاب معرفش إيه يملؤون آنيتهم. أطلق العزالية ونادى في الناس أن يسقوا واستقوا، فشربوا واستقوا وحملوا في أوعيتهم. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة الماء، قال خذ هذا فأفرغه على نفسه. تمام كده؟ تقول والماء على حاله لم ينقص منه شيء. فتقول والله لهو رسول الله حقا أو لأسحر ما بين لابتيه، يعني أسحر ما بين حرتي المدينة ما بين جبليه. أي والله. وبعدين جمعوا لها شيئا من أقط وسمن وتمر وحملوها على بعيرها ووصلوها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقناك شيئا، يعني ما أنقصنا من مائك شيئا، ولكن الله رزقنا. فانظر إلى قربتين من الماء، يعني يسقون الجيش كاملا ويدخلون الماء ويغتسلون، والماء على حاله لم ينقص منه شيء. هذه معجزات حسية وأمور كثيرة لو غالنا يعني نستطرد في ذكرها امتلأت بها الكتب وملئت بها الدواوين. عندنا خامسا دليل أخبار النبوات السابقة المبشرة به، ده كلام طويل قوي، وبعد كده الشبهات حول مواقف معينة من سيرته. نقرأ المسألة الخامسة عشان نغلق هذا الايه هذا القسم، نغلق هذا الايه القسم الذي بدأ معنا براهين صدق براهين القرآن على صدق نبوته، صفان برهان صدقي وأخلاقي، براهين القرآن على صدق نبوته، مما يدخل في ذلك الإخبار عن الأمم السابقة، برهان كمال التشريعات والعقائد والأداب التي جاءت على لسانه، برهان المعجزات الحسية، آخر حاجة دليل أخبار النبوات السابقة المبشرة به صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الله تعالى أن موسى وعيسى قد بشر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا سبحانه أيضا أن أهل الكتاب حرفوا ما بأيديهم، ولكن التحريف لم يأتي على كل شيء أنزله الله، إنما قد بقي عندهم من الحق شيء. والعجيب أن التحريف لم يكن مختصا بما قبل وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل امتد التحريف لما بعد ذلك من ترجمات الكتاب المقدس للغة العربية. ومع ذلك كل اجتهد علماء وباحثون مسلمون في إبراز عدد من النصوص من الكتاب المقدس المبشرة برسول أو شفيع يأتي من بعد نبي الله عيسى، ونصوص أخرى فيها وصف بأمته أو بلده، بل ونصوص يرون أن فيها تصريحا بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها حرفت في التفسير أو الترجمة. فمن ذلك ما جاء، نخلي موضوع الأناجيل ده، موضوع الأناجيل ده عايزين نخليه المرة الجاية إن شاء الله. يعني أريد أن احنا لا ننهي هذا المبحث اليوم، نقف عند البرهان الخامس وهو إخبار الأمم، نقف عند خامسا، عند خامسا دليل إخبار النبوات السابقة المبشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة 113. يعني إن شاء الله لأن الكتاب يعني أوشك على النهاية، خلاص إن شاء الله يعني أربع محاضرات أكثر أو ثلاث محاضرات نكون قد انتهينا منه، وفي الآخر نترك يعني محاضرة أو محاضرتين إن شاء الله تعالى، نلخص الكتاب كله، نراجع فيه كله، ننظر على فقراته كلها، بحيث إن شاء الله تعالى يعني يكون خرجنا من هذه المادة يعني بتأصيل علمي وتدقيق ونظر مشبع للنفس، مجيب عن تساؤلات من يسأل ممن يعني لوثت عقولهم بشبهة من شبهات الإلحاد. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يبارك لنا. جزاكم الله خيرا، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.